الطبية. أرحب ابتداء بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله شيخ. أهلا بكم، الله مرحبا يبارك فيكم، بكم، يعطيكم حياكم الله، العافية. الله بارك الله يبارك فيكم. فيكم. كنا أيها الأحبة قد اختتمنا البيت شرح البيت الثامن من هذه المنظومة في الحلقة الماضية، واليوم بحول الله وقوته نكمل شرح هذه الأبيات مع البيت التاسع الذي يظهر أمامكم على الشاشة الآن. يقول الناظم رحمه الله تعالى: هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. يبدو شيخ هذا البيت مليء بالجناس. الله المستعان. نعم، نعم، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول عليه الله الصلاة وعلى آله والسلام. وصحبه أجمعين. الحقيقة لا نريد أن تكون حلقتنا دائما مبتدأة بغير الحمد يا شيخ حمد. عليه شيخ الصلاة حمد، والسلام. الحمد يعني دائما بعد البسملة أن نبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى، نعم، وما ليس مبدوءا به أجر أجد يوم ذا العالم. ملعنة. نعم، فالحقيقة هذا البيت هو من تابع الأبيات السابقة، لكن حال دون شرحه في الحلقة الماضية قصر الوقت، نعم، ضيق الوقت الذي نسأل الله أن يبارك فيه دائما. بعد أن تكلم عن قارئ القرآن وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلة، وتكلمنا عن هذا المعنى في المرة الماضية. قال: هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل. الحقيقة هنا يريد أن يعطي صفة جديدة لحامل القرآن، أنه حر، لم تستعبده الدنيا، لم تسترقه الأهواء، لم يكن لا لا لا لا يطمع فيما في أيدي الناس وفي دنيا. هو الحر، وكأنه يعطي الخبر الذي يريد من خلاله الأمر. لاحظ هذا، يعني كأنه يقول: أنت ينبغي أن تكون هكذا، إذا أردت أن تكون إذا أردت من أن أهل تكون من القرآن. أهل القرآن نعم، تكون حرا، تتحرى الخير وتتحرى دقائق هذا العلم وتتحرى ما فيه من كنوز عظيمة جدا مكنونة من العلوم العظيمة النافعة والعمل الخير النافع. إن كان الحري حواريا له، والحواري هو الصاحب. نعم، طبعا هنا وإذ قال الأصل عيسى ابن مريم للحواريين، الحواريين، نعم، الذين أخلصوا. نعم، نعم، الحواري هو الصاحب، ولذلك هنا يعني هي في الأصل مشددة، وما خففت إلا لضرورة لضرورة الشعر. الشعر. نعم، نعم، إن كان الحري حواريا له للقرآن بتحريه ومتابعة ما فيه من استخراج مكنونه إلى أن يكون نبيلا أو إلى الموت. العلماء قالوا تنبل، شراح الشاطبية وقفوا عند هذه الكلمة، قال: إلى أن تنبل، إلى أن يكون نبيلا ذا نبل نعم، ونباهة وحصافة، أو إلى أن يدركه الموت. ولا حرج من أن يراد بها كلا المعنيين، يعني أن يكون طلب العلم حتى الموت، يعني من المهدي إلى اللحد كما جاء في الأثر. فلذلك هو يتحرى ما فيه، ولذلك صاحب القرآن في ازدياد مستمر، في ازدياد من العلم، في ازدياد من الخير، في ازدياد من الرقي. كل حرف يقرأه به 10 حسنات، فهو في ازدياد في الأجر، في ازدياد في الثواب، في ازدياد في العلم والمعرفة، في ازدياد في الرفعة. وهذا ولذلك نلاحظ هنا: له بتحريه إلى هذه غائية، إلى أن تنبل، نعم، إلى أن يصل إلى درجة النبل، وإلى أن يدركه الموت وهو على ذلك. لا يرده عن هذا القرآن طمع دنيا ولا. وهذا أيضا لاحظ كما قلنا في الحلقة الماضية، فيه الحقيقة أيضا من الجناس: الحر إن كان الحري حواريا، يعني فعلا كأنما هو أخذ الحاء والراء وشكل من هذه التشكيلة الرائعة في المعاني التي تفيد، كل كلمة منها ثروة تفيد لغوية المعنى، ثروة الشاطبية. لغوية لا شك نعم، فيها. حر لم يلحقه الرق، حري خليق وجدير أن يكون في هذا، الحواري الصاحب المخلص، التحري الاجتهاد في طلب الخير، فكلها يعني. ولذلك أنا دائما أقول أنه بالنسبة لو وقفنا دقيقة زيادة عند هذا البيت لا حرج، الجذر اللغوي الحقيقة لو تشكلت منه أي كلمة سيكون المعنى في النهاية قريبا من بعض. نعم، يعني مثلا لو قلنا الفاء والسين والراء في فسرة، لو أن قلنا فسرة بمعنى كشف، قلنا سفر بمعنى كشف، ظهر. نعم. نعم. لو قلنا مثلا فرس اكتشف، من الفراسة، علم الفراسة والاكتشاف. فلذلك هذه عظمة اللغة، نعم. أن الجذر الثلاثي إذا تشكل هذا ما سوف يؤكده يعطي، ابن فارس سوف وابن يعطي جني معاني في محارسهم. متعددة، لكن أصلها يعود إلى إلى أصل، معنى إلى معنى عام. قريب نعم واحد. نعم. نعم نعم طيب الشيخ، لو نقف عند هذا البيت قليلا، لأن علم القراءات أو العلوم المتعلقة بالقرآن يجب أن يوازي فيها الطالب بين العلم وبين الخلق وبين طهارة القلب، نعم. وهذا البيت يشير إلى معان جزلة في هذا المجال. يعني كيف يتخلص طالب العلم من عبوديته لهواه واسترقاق، إذا صح التعبير، يعني رق الدنيا له، وكيف يكون مدافعا حريصا عن هذا القرآن، وكيف يستطيع أن يصل إلى مرحلة يتحرى فيها تطبيق كل حرف من حروف هذا القرآن كما كان الأوائل من أسلافنا؟ والله جزاك الله خير يعني على هذا السؤال. الحقيقة هذا يعني أمر مهم جدا، أن يكون يعني أحرى ما يتحراه حامل القرآن الكريم، أن يكون بعيدا عن دنيا الناس. وهذا طبعا يقودنا إلى أن يقيم الإنسان النكير على من يجعل القرآن الكريم سببا في الاسترزاق، يتأكل به. يتأكل نعم. به. وهذا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجاوز حناجرهم يعني يتأكلون به أو يأخذون أو يكون لهم، يعني الحقيقة هذا في معرض الذم ورد. وفي العلماء لما قالوا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، الحقيقة فيها معنيان: من لم يتغنى، أي لم يعطي صوتا جميلا نديا به، أو لم يستغني به عن غيره. نعم. وهذا يطلب معنى غنى النفس غنى. به. نعم. نعم. يعني ولذلك وأغنى غناء، وأغنى غناء وارثا متفضلا، واهبا اكبر. نعم واهبا متفضلا. نعم. نعم هذا أغنى البيت غناء، الذي هذا الذي، سنذكره الآن. وأغنى غناء واهبا متفضلا. نعم، هو القرآن الكريم حقيقة فيه الغنى كله. نعم. طيب نقرأ البيت العاشر والحادي عشر أمامكم على الشاشة. يقول الناظم: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. أعيد الأبيات مرة أخرى: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. ما شاء الله تبارك الله. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ أحمد، حياك. تسعدنا حقيقة بهذه القراءة الدقيقة والضبط الجيد. تلاميذكم يا شيخ، صلى الله بارك أن فيك. يأجرك ويثيبك على ذلك. وإياكم حياك الله. وإن كتاب الله أوثق شافع، وهذا أيضا كما قلت هو دائما يستشهد ويضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التضمين يضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أبياته العظيمة: وإن كتاب الله أوثق شافع. فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. وأغنى غناء واهبا متفضلا، أوثق شافع، أكثر ما يشفع للناس القرآن. وأغنى غناء، أكثر غنى، أغنى، هذه أفعل التفضيل. نعم. أغنى غناء، أكثر غنى. وهذا الذي قلته قبل قليل، أنه الإنسان يستغني بالقرآن عن غيره، ولا يستغني عن الغير بالغير عن القرآن الكريم. القرآن يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. لو أن إنسانا يعني بقي مع القرآن ودار مع القرآن الكريم، لا شك أنه حاز خير الدنيا والآخرة. أما لو أنه أعرض عنه، لا شك أنه خسر الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. نعم. واهبا متفضلا، يعني هذا يعني أعطانا صفات القرآن الكريم، فهو شافع، وهو أغنى غناء، أكثر شيء غنى، وأكثر شيء هبة واهبا، نعم وهذا هذه من الهبة أسراره وكنوزه تفضلا وأصلاحه. منه نعم من هذا القرآن الكريم على نعم صاحبه. نعم فلذلك الآن يعني ما الذي يعطيه القرآن الكريم لصاحبه؟ ما الذي يهبه له؟ أول شيء من حيث الأجر والثواب، كل حرف من القرآن الكريم يتلوه الإنسان كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتلوه فإن الله يأجركم عليه بكل حرف 10 حسنات. 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، نسكنها كما جاءت في النص، نعم وبعضهم يقول ألف ولام وميم على كل حال. نعم فلو أن لو أن أردنا أن نقول لقارئ اقرأ ونحن سنعد عليك الحسنات، لن نستطيع ذلك، نعم ما راح نلحق، لا نستطيع ذلك. نعم حروف القرآن الكريم التي زادت عن 700,000 حرف، 700,000 حرف زادت عنها. آيات القرآن اللي هي 6,236 آية، الحقيقة إنه هذه يعني، وكلما ختم الإنسان اضرب هذا العدد وهذا الكم الغفير بعشرة إلى أضعاف كثيرة، والله والله يضاعف لمن يضاعف يشاء، لمن يشاء. والله يضاعف لمن يشاء. نعم فلاحظ جملها في قول واهبا متفضلا، هذا الفضل العظيم الذي يعطيه القرآن لصاحبه لا يعطيه أي شيء آخر غير القرآن الكريم، وهو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي قراءته تعبدا، ما في غيره، ولا حتى السنة الصحيحة لا نتعبد بقراءتها. الآن في الصلاة لا يتعبد إلا بالقرآن، لا يقرأه الإنسان ليأخذ بكل حرف 10 حسنات إلا القرآن الكريم، فهو واهب متفضل. وخير جليس أيضا المعنى، وخير جليس لا يمل حديثه، خير جليس في الزمان قرآنه، هو القرآن الكريم خير كلام. لأن الحقيقة لماذا نقول خير جليس؟ أنه كلام الله، أنا عندما أقرأ القرآن أجالس الله، أجالس الحق سبحانه وتعالى. وهذا فيه أثر، لمن أحب أن يخاطب الله فليدخل في الصلاة، ومن أحب أن يخاطبه الله فليقرأ القرآن، كلام لأن الله، كلام الله خطاب الله لنا. فلذلك وخير جليس لا يمل، كيف تمل حديث القرآن؟ لا يمل على كثرة، لا يمل سماعه، لا يمل على كثرة الترداد، لأنه ليس يخلق جدة ولا تنقضي عجائبه. نعم لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، ترداد القرآن الكريم يزداد فيه تجملا. هنا الحقيقة عود الضمائر، نلاحظ هنا قلنا ترداده يزداد فيه، يزداد الفتى فيه تجملا، فإن قراءة القرآن تزيد صاحبها جمالا على جماله. والأثر الوارد لما سألوا قالوا: ما بالنا نرى أهل القرآن أصبحنا وجوها وأكثرنا إشراقا؟ قال: لأنهم اختلوا بالله سبحانه وتعالى فخلع عليهم من نوره نورا. ما شاء الله، هذا مجلس القرآن الكريم. فلذلك وترداده، ترداد القرآن يزداد الفتى فيه تجملا، أو ترداده يزداد القرآن تجملا وإشراقا وعطاء. لا شك أننا يعني نجمل القرآن بأصواتنا، مش معنى هذا أنه لنا فضل على القرآن، لا أبدا، القرآن الكريم هو صاحب الفضل، هو الذي ولكن أعطانا كلما هذا. قرأناه أكثر ظهرت المزيد من أسراره، من أسراره ومن من دقائقه من علومه. وإلا كيف الآن للقرآن الكريم أخي أحمد، يعني أقول لك كيف الآن نحن نعرف عظمة القرآن الكريم؟ من خلال تلاوة القارئ. الآن كثير من الناس أسلم لما سمع القرآن، قيل إن بعضهم لم يكن يفهم حتى المعاني ولم يعرف اللغة العربية، لكن لما سمع هذا القرآن الكريم رأى فيه عجبا. كفار مكة مع عدائهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين كانوا يحرصون على سماع القرآن الكريم، لأنهم وجدوا فيه ما لم يجدوه في لغتهم الأخرى، في شعرهم وفي نثرهم وفي كذا. قالوا هذا يعني إنه كلام عجيب، قالوا عنه سحر، قالوا عنه يعني، لكن حاروا. نعم. حاروا فيه، لكن مع ذلك لم يكونوا شهدوا له يدركون سماعه، بل كانوا يختبئون في الطرقات وخلف مجلس النبي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوه عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ. ولما كان يرسل لهم عبد الله بن مسعود ليقرأ عليهم القرآن الكريم كانوا كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا انتهى من قراءة قاموا إليه فضربوه. ما هذا التناقض العجيب؟ يعني كانوا يعجبون بقراءة القرآن كبرا وحسدا من أنفسهم. نعم. فهو خير جليس لا يمل حديثه، لا يمكن للإنسان أن يمل. ولذلك لاحظ كلمة لا يمل حديثه، لو أن قرأنا القرآن كل يوم لوجدنا فيه جديدا، يزداد عطشا لا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، متجدد دائما فينا هذا الكتاب العظيم. نعم. طيب نتابع الأبيات نعم، التي تفضل تليها. البيت اللي بعده. يقول الناظم: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. أعيد الأبيات مرة أخرى: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله وإياكم. فيك. الحقيقة أيضا هذه الأبيات فيها بيان عظمة القرآن الكريم. إخواني أخواتي، حقيقة هذا القرآن خيره وفضله ليس في الدنيا فقط، وإنما هو في الدنيا بما سمعنا، في القبر بما نرى في هذا البيت. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، فظلمة القبر لا ينيرها إلا القرآن الكريم. يرتاع فيه الخوف الفزع، نعم. والفزع الأكبر، فإذا بالقرآن يأتيه. وهذا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي القرآن صاحبه في القبر فيقول: تعرفني؟ يقول له: ما أعرفك. يأتيه في بعض الروايات كالرجل الشاحب، الرجل الشاحب المصفر، فيقول: أنا القرآن، أسهرتك في الظلمات، وأظمأتك في الهواجر، اليوم الهاجر شديد الحر، الشديد الحر. أما إن كل تاجر من وراء تجارته، أما إني اليوم من ورائك، فيدافع عنه فيمنع عنه عذاب القبر. هذا ولذلك ضمنها هذا البيت: حيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر. وبعضهم يقول إنه هو نور ليس في ظلمة القبر وحدها، بل في كل ظلمة تواجه الإنسان يكون القرآن نورا له من هذه الظلمة، لأنه إذا وجد النور ذهب الظلام. ما في شك في ذلك، إنه أي بيت نأتي عليه أو مكان مظلم، إذا أردنا أن يزول الظلام أشعلنا النور. فالنور سنن متهللة، يأتيه سنن، والسنة هو النور، يقول سناء، لكن الهمزة تسقطت هنا أيضا لضرورة الشعر، ويقال ثم سناء نونا وسناء. لوطنا نعم، الهند. نعم. سنا متهللة. والمتهلل هو الرجل الباش الوجه، تهلل وجهه إذا بش وسر، فيأتيه مضيئا منيرا باشا مبشرا مهنئا مطمئنا مسليا. تلك الوحشة تزول بلا شك، انه في اذا كان الانسان في مكان وحده ثم جاء من يسليه، لا شك ان وحشته تزول. نعم. فكيف اذا كان هذا المسلي هو القران، كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا اخواني، الحقيقه الجزاء من جنس العمل. من صحب القران في الدنيا صحبه القران في الاخره. من كان مع القران في الدنيا كان القران معه في الاخره. ولذلك الصاحب لا يترك صاحبه. وسنرى بعد ذلك في شرح الأبيات، في لعله في الأبيات القادمة، أن يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة. يقال، ويقال في بعض الروايات: لصاحب القرآن الذي صاحبه في الدنيا. هنالك يهنيه مقيلا وروضة. يهنيه أي يهنأ بمقيله وروضته التي هي روضة من رياض الجنة، وهذا أيضا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من من رياض رياض الجنة الجنة، أو أو حفرة فوفاة من حفر من النار. يهنيه يعني هنيئا له هذا المقيل، القائلة التي هي الاستراحة، لما يقول الإنسان من قال يعني استراحة، يكون قبره راحة له راحة له إذا وروضة كان صاحب القرآن. وروضة ما في شك في صاحب القرآن. ومن أجله في ذروة العز يجتلى، من أجل صحبته للقرآن الكريم يكون في ذروة العز. الذروة هي ذروة الأمر أعلاه، لذلك الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام الذب عن حياض الإسلام عن حياض الدين. فلذلك ومن أجل في ذروة العز يجتلى هذا الإنسان القارئ للقرآن الكريم، يرفعه الله به الدرجات العلى في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حديث يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. في رواية: فهو في رقي ما دام في تلاوة، فهو في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه. القرآن الكريم يكون لصاحبه وحبيبه هذا نعم المدافع والمنافح، ونعم المستنجد له. يناشد الله تعالى في إرضائه لحبيبه، أن يطلب بشدة. المناشدة هي الطلب في بالإلحاح، في الطلب في الإلحاح. يناشد في إرضائه لحبيبه، يعني: يا ربي أرضه، الله يا ربي حله، يا ربي أكرمه، يا ربي زينه. يناشد في إرضائه لحبيبه، ومن أجله عفوا: وأجدر به سؤلا إليه موصلا. أجدر بهذا السؤل، لا شك يعني كأن بمناشدة القرآن، مناشدة القرآن لصاحبه سؤل يكون موصلا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان القرآن يطلب من الله، والقرآن كلام الله، فلا شك أن الله يستجيب هذا الطلب للقرآن الكريم، فيكون صاحب القرآن الكريم في ذروة العز وفي أعلى الدرجات يوم القيامة. ذلك هنا لحبيبه، يعني حبيب القرآن، وحبيب القرآن هو القارئ. ومن أحب القرآن أحبه القرآن بلا شك. ونؤكد يا أخواني على نقطة مهمة جدا هنا، لما أقول قارئ القرآن، قارئ القرآن العالم به، العامل بما فيه، العامل بما فيه. لذلك في بعض الآثار وردت تؤكد هذا الموضوع: حامل القرآن العامل به غير المجافي عنه مع الأنبياء والصديقين، الذي لا يهجر، غير المجافي، غير الهاجر. لأنه من هجر القرآن الكريم هذا يعني من الكبائر اعتبرها العلماء، وترك القرآن الكريم وعدم العمل به حقيقة من الأمور التي وقال الرسول يساءل عنها. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلذلك لما نقول صاحب القرآن، هو صاحب القرآن العالم به، العامل بما فيه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم إن شاء الله. يعني ما أحوج الإنسان في ظلمات القبر حيث تبرز إليه ذنوبه ومعاصيه، أن يرى سنا متهللا يظهر له فينير عليه ظلمة القبر ويمنع هذه الوحشة. ولذلك هذا نقوله للإخوة والأخوات الذين هم يعني فعلا يحملون هم القبر، اجعل لهذا الهم مخرجا، اجعل له مخرجا وهو القرآن الكريم. وفي بعض الروايات: العمل الصالح طبعا، وخير العمل هو القرآن. وما في شك في هذا، أن القرآن الكريم وحملة القرآن أشرف الأمة، فهم الذين شرفهم الله: خيركم من تعلم القرآن وعلم. حديث مروي في البخاري عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين أمين. الله يخص. آمين. نتوقف عند البيت 14. ونتابع في الحلقة القادمة. نشكر أيها الأحبة الكرام فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، على ما تفضل به من شرح هذه الأبيات. وكذلك الشكر موصول إليكم أيها الأحبة، ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوى، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخاكي يعفو ويرضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير رفعه